الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري ليوم الخميس 20. تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة المباركة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة المطهرة، وذلكم من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقد انتهى بنا الدرس إلى كتاب الجهاد، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد. هذا الكتاب في الجهاد يحوي عدة أبواب، وقد استوفى ما ينبغي أن يعلمه المؤمن والمؤمنة في هذا الشأن. باب أو كتاب الجهاد، وفي بعض النسخ باب فضل الجهاد والسير، وهو كذلك. أولا، الجهاد اشتقاقه من الجهد، والجهد والجهد بالضم والفتح بمعنى واحد، مصدر جهد يجهد كذا، إذا بلغ الجهد أو الجهد. وفي القرآن: وأقسم بالله جهد أيمانهم. واشتقاقه وحقيقته أنه بذل الوسع، بذل وسع الإنسان أو طاقة الإنسان. إذا بذل المرء وسعه أي طاقته وقدرته وجهده يقال فيه جاهد. وأما لفظ الجهاد فهو مصدر جاهد يجاهد جهادا، على وزن قاتل يقاتل قتالا. فالجهاد مصدر فعال من المفاعلة، لكن أصل اشتقاقه من بذل الجهد والطاقة والوسع. هذا الجهاد سيأتي للشيخ باب يذكر فيه أنواعه وحكمه من حيث أنه فرض عين أو فرض كفاية. والآن يكفينا أن نذكر أن ذروة سنامي الإسلام الجهاد في سبيل الله. الصلاة عمود الدين، وذروة سنام الدين الجهاد في سبيل الله. والجهاد نستعجل الحكم فنقول الأصل فيه أنه فرض كفاية، ولكن يتعين أحيانا ويصبح عينا على كل مكلف بشرط التكليف، عاقل بالغ مسلم. ويكون فرض كفاية إذا قام به البعض، أي من المسلمين، يسقط الإثم عن الباقين، أي لا يواخذون. فمتى يكون فرض عين؟ قالت العلماء: إذا عينه الإمام إمام المسلمين إذا أمر بالنفير العام والتعبئة الكاملة فلا يحل لقادر على الجهاد أن يتخلف، فإن تخلف مندسا أو مختفيا أو مختبئا فهو آثم، عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر. ثانيا أن يعين أيضا الإمام أفرادا بأعيانهم أو فردا، أنت فلان تخرج تلتحق بالكتيبة الفلانية، فلا يسع هذا المؤمن إلا أن يخرج، ولا حق له أن يعصي إمام المسلمين ويرفض دعوته أو أمره، وأصبح بهذا فرض عين عليه. ثالثا أن يداهم العدو محلة قوم، قرية، مدينة، ميناء، فرضة على ساحل البحر، ثغر من ثغور المسلمين، فعلى أهل ذلك البلد أن يقاوموا هذا العدو ولا يحل أن يتخلف منهم أحد، إذ ببذلهم وسعهم وطاقتهم يمكنهم رد العدو وصده، فإن تخاذلوا قعد أناس وقام آخرون هذا معناه أنهم سوف يمكنون للعدو من احتلال دارهم. في هذه الحال كل من يقدر على حمل السلاح يجب أن يخرج صدا للعدو ودفعا له. هذا الذي ذكر فقهاء الإسلام في باب الفرضية العينية والكفائية، فإن لم تكن هذه فهو فرض كفاية، أي يجب على إمام المسلمين أن يغزو ولو في العام مرة. لما نغزو؟ لأننا ننشر دعوة الله، لأننا نبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نهدي العباد ونصلحهم وننقذهم من النار، فهي مسؤوليتنا أناطها الله تعالى بنا تشريفا لنا وتعظيما، جعلنا هداة نهدي الناس إلى ربهم. فعلى خليفة المسلمين إمامهم أن يعد ولو غزو في العام، فلا يحل للمسلمين أن يتركوا الجهاد، لأنهم إذا تركوا دعوة الله. ومع الأسف تمزقت خلافة المسلمين وتشتتت إمامتهم وأصبحوا دويلات هنا وهناك، فمن يقوم بهذا الفرض والحال هكذا؟ فالمفروض إذن أن يجتمعوا وأن يبايعوا إماما لهم وهو يقوم بهذه المسؤولية، ويعد الجيش ويغزو على الأقل مرة في العام. والغزو كما حدد تعالى أننا نبدأ بجيراننا، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. والعام يقولون الجار أولى بالمعروف، فمن أولى بهدايتنا وإصلاحنا جيران، فناخذ في توسيع الدائرة كما بدأت الدولة الإسلامية بالمدينة، ثم أخذت تتسع تتسع تتسع ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتظمت شبه الجزيرة بكاملها، ما مات الخلفاء الراشدون حتى تجاوزت الأبحر والبحار وانتهت إلى أندلس غربا وإلى نهر السند والهند شرقا، ولو بقي المد أيضا لبقي كذلك حتى تنتظم الكرة الأرضية ولم يبق فيها من يعبد غير الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فلما استطاع الثالوث أن يوقف المد أو الزحف وأوقفه أخذنا نتضاءل حتى رفسونا ومزقونا نهائيا. ولهذا الجهاد فرض كفائي يجب على المسلمين أن يراهم الله يجاهدون بحسب طاقتهم وقدرتهم. والجهاد الحق هو الذي يقوده إمام المسلمين، أما جهاد الجماعات فلا قيمة له ولا وزن ولا عاقبة له تحمد أيضا. من شرط الجهاد أن يحمل الراية إمام المسلمين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون يفعلون. هذا من جهة، ومن جهة الجهاد خمسة أنواع أو ميادينه هي ما يلي: أول ميادين الجهاد قتال الكفار، قتال الكفار حتى يوحد الله تعالى ويرضوا بدينه ويدينون له بالطاعة حتى يكملوا ويسعدوا، ويكون هذا الجهاد للكفار بالنفس والمال والقول. جاهدوا الكفار بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالدعوة إلى الجهاد جهاد. ولهذا كثيرا ما أردد هذه الجملة في المناسبات، فأقول ليس من حق امرئ مسلم اليوم أن يفتقده الله في جهاد الإسلام في الأفغان، فلا بد وأن يراك الله هناك، إما بنفسك إن قدرت على ذلك، وإما بمالك إن قدرت على المال، وإما بدعوتك الناس لنصرة هذا الجهاد ومساعدته، وإما بدعائك ربك وسؤالك مولاك أن ينصر إخوانك على عدوه وعدوه. أما مسلم فقط وما هو بمبالي أبدا فلا أحسبه في خير، وهي الحقيقة التي دل عليها الكتاب والسنة: جاهدوا الكفار بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. اللسان يشمل الدعوة والدعاء: ادعوا الله بالليل، اللهم انصر عبادك المجاهدين. والدعوة: حرك الناس وحريضهم على أن يمدوا أيديهم ويساعدوا إخوانهم، أضع بذلك ذمة المؤمن، أدى ما عليه. هذا ميدان. وثاني ميادين الجهاد هو جهاد الفساق منا. وكيف يكون جهادهم؟ يكون باليد واللسان. المال لا معنى له، لمن تعطي المال؟ باليد واللسان، إن أمكن باليد وهو كسر الآلة أو الحيلولة بينه وبين معصية الله بيد كذا أبرك، وإن لم يمكن فباللسان، قل هذا حرام هذا باطل لا تفعل، عبد الله اتق الله، وبذلك بذلت جهدك وطاقتك في إنقاذ إخوانك. هذا جهاد الفساق ميدان من ميادين الجهاد، يكون باليد واللسان. أما المال لا معنى له، لأن المال للجهاد من أجل السلاح والعتاد والأطعمة والزاد والرحلة. أما أنت في قريتك أو في بيتك فإنك إذا رأيت فاسقا من ذويك تستطيع أن ترده إلى الحق والصواب. ثالثا جهاد الشيطان عليه لعائن الرحمن، وهو بدفع ما يلقيه من الشبهات، بدفع أو درء ما يلقي في نفسك من الشبهات، فإياك أن تستكين أو تستسلم له، فإنه يمسح إيمانك من نفسك. لا تذعن، قاومه عليه لعين الله، كل ما يلقي بشبهة أعرض عنه واثبت عن الحق. وكذلك بدفع ما يزينه من الشهوات، فهو يزين القبيح ويحسن الدميم من السلوك والعمل، فأنت كن حذرا. إذا ألقى مسحة الجمال على تمرة وهي حرام لا تأكلها، تصور أنها قيحا ودما، ألقى المسح والجمال على معصية ارفضها أنت رفضا كاملا وأعرض عنها ولا بل واكشف له الستار أنه يريد فقط أن يزين الباطل. وهذا الجهاد دائم ما ينقطع. رابعا جهاد النفس، والمعركة دائرة ونجح الكثير والحمد لله. ما هو جهاد النفس؟ قالت العلماء: جهاد النفس أن تحملها على أن تتعلم ما أوجب الله تعلمه، أن تحملها على أن تتعلم. تتعلم ماذا؟ تتعلم أن تعرف ربها بأسماء وصفاته وجلاله وكماله، معرفة تنتج لك حبه وخشيته، وأن تعرف ما يحب وما يكره وكيف تقرب له المحبوب على الوجه المطلوب، وكيف تتجنب المكروه. هذا العلم تعلمه جهاد للنفس أنها ما تريده. ثانيا أن تعمل بما علمت، تجاهدها حتى تطبق كل علم علمته لله، لا أنك تعلم ولا تعمل. قد تنتصر عليك في النهاية، تتعلم لكن لما تعلم لا تمكنك من أن تعمل، تصرفك تصدك تقف في وجهك جاهدا. وإذا فرغت من الخطوة الثانية وعملت بما علمت، تبقى آخر خطوة، وهي أن تعلم الذي علمته غيرك، أن تعلم غيرك ما علمته أنت عن ربك. فهذه ثلاث خطوات في جهاد النفس، ولا يكون لا بالمال ولا بغيره، فقط أن تكره على أن تتعلم ولو ترحل المسافات، وإذا علمت تكره على أن تعمل بموجب ما علم، وإلا فلا فائدة من هذا العلم، تقطعك في الطريق. ثالثا أن تعلم ذلك العلم الذي علمته وعملت به، وهنا تصبح من عظماء الرجال كما سبق. أنا من هم عظماء الرجال؟ أفلاطون، سقراط، نابليون، الغافلون، الهابطون، يعدون هؤلاء عظماء الرجال. عظماء الرجال هم الذين يعلمون ويعملون ويعلمون، لما صح أن من علم وعمل بما علم وعلمه دعي في السماء عظيما، دعي في السماء عظيما. فعظماء الرجال والنساء الذين تعلموا العلم الشرعي الذي يدور حول معرفة الله ومعرفة محابه ومصاره، ثم العمل بذلك المحبوب وتقديمه لربنا تعالى تقربا إليه وتزلبا. ثالثا تعليمه لغيرك بعد عملك به. إذن الله أسأل أن يجعل فينا عظماء، وهم الذين تعلموا العلم وعلموه وعملوا به قبل أن يعلموه. هذا معاشر المستمعين والمستمعات، والشيخ قال: باب فضل الجهاد والسير، أي وبيان السير. السير جمع سيرة، وهي الطريقة، والمراد من السير هنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وسير أصحابه أبي بكر عمر وعثمان وعلي، لأنه دون ذلك هنا وسجله، وسوف نمر به أو نقرأه ونشاهد من خلاله كيف كانت سيرتهم في الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله عز وجل. قال: باب فضل الجهاد والسير، أي وبيان السير التي ينبغي أن نعرفها لنكتسب منها خبرة في الجهاد والدعوة إلى الله عز وجل. قال: وقول الله تعالى، وذكر آية من سورة التوبة وأشار إلى الآية الثانية إذ قال إلى قوله وبشر المؤمنين، وهما آيتان، وإليكم نصهما الكريم، وندرس هاتين الآيتين إن شاء الله. قال تعالى من سورة التوبة، وتسمى سورة الفاضحة والمقشقشة ولها أسماء. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. هذه الآية الأولى: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. نعم، هذا تمام الآية الأولى. الآية الثانية: التائبون، العابدون، الحامدون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. هاتان آيتان من سورة التوبة، براءة. يروى، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، ولكن لا بأس من هذه الرواية، وهي أن عبد الله بن رواحة، تعرفون عن ابن رواحة؟ هذا شاعر الدعوة الأنصاري، هذا شهيد مؤتة. عبد الله بن رواحة كان زعيم الأنصار في بيعة العقبة، كان أحد النقباء، هو الذي تقدم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اشترط لربك واشترط لنفسك يا رسول الله، اشترط لربك واشترط لنفسك. فقال صلى الله عليه وسلم: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون به أنفسكم وأموالكم، أي تحفظوني من الأعداء كما تحفظون أنفسكم وأهليكم وأموالكم. قالوا: وما لنا نحن إذن؟ قال: لكم الجنة إن نحن وفينا، ما لنا؟ قال: لكم الجنة. قال عبد الله بن رواحة: ربح البيع وربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. ورددوها: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل، ما نطلب قال ولا نقبل من يريد أن يقول أقيلون جزاكم الله خيرا. تمت البيعة، الصفقة تمت، ربح البيع لا نقيل ولا نستقيم. قالوا: فنزلت هذه الآية أو هاتان الآيتين في هذه الحادثة، فأنزل الله تعالى الإعلان الآتي: إن الله اشترى، بالفعل ما تمت الصفقة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، الراكعون، الساجدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمن. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما تقولون أنتم، بعتم أو لم تبيعوا؟ السؤال مطروح علينا جميعا، بعتم أو ما بعتم، أو بعتم وطلبتم الإقالة، من أقالكم؟ لا أحد. إذن الحقيقة بمجرد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد انتظمت في سلك المؤمنين والمؤمنات، وبذلك تمت هذه الصفقة بينك وبين الله. ماذا اشترى الله منك يا عبده؟ اشترى منك نفسك ومالك، فنفسك بيعت وأنت بعتها، ومالك أيضا الصامت والناطق بيع، وعليك أن تطالب بالثمن، وسوف توفاه إن شاء الله. الثمن هو الجنة، لا دينار ولا درهم، لا ناقة ولا جمل، الثمن هو الجنة. واسمع نص الصفقة الكريمة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هذه الباء باء المقابلة، بأن لهم الجنة. دخلت على الثمن، البضاعة هي النفس والمال، والثمن هو الجنة. أنبهكم حتى لا تفهموا أنكم غبنتم أو أنكم مغبونون، لله تعالى المنة والفضل أنه أعطانا هذه السلعة واشتراها منه. لا إله إلا الله، أعطاك بستان جنة لما أخذتها ونزلت فيها، قال: تبيعنا إياها بكم؟ بمليون. خذ، أعطاناها هو لا غيره، ومع هذا قال: أعطيناكم النفس والمال وجئنا نثامنكم بها، تبيعون؟ قلنا نعم. قال: الثمن الجنة في الملكوت الأعلى فوق السماوات الطيبة، متى دخولها والحصول عليها؟ يوم ما تنتهي هذه العملية، يوم ما تنتهي العملية فبسم الله، لأنها الموت في سبيل الله، يوم القتل من مات التحق. هنا ألفت نظركم وأنبهكم إلى شيئين عظيمين يا من باعوا والصفقة ثابتة ومسجلة في الكتب العظام الثلاثة في التوراة والإنجيل والفرقان، بأن تعلموا أن أموالكم وأبدانكم ليست لك بل هي لله، وبناء على هذا فحافظوا على هذه الأموال والأنفس واعتبروها أمانة لله عندك، فالمال لا يحل لك أن تنفق منه قرشا واحدا في غير مرضاة المالك عز وجل، ومن أنفق قرشا أو فلسا أو ما يسمى بأقل ثمن بدون إذن المالك صاحب الوديعة والأمانة الذي ينفق بهذه الصورة خان أمانته. وقوله أما تتقي الله يا خائن، خنت ربك أو رجعت في بيعتك يا ويلك. هل هذا التكليف شاء؟ نحن ندرس الآن في مشقة وعسر شديد، يعني والله ما يزيدك أكثر من أن يوفر لك المال، يوفر مالك. فأيما مؤمن أو مؤمنة إذا أراد أن ينفق يعرف وجوه الإنفاق المأذون فيها والوجوه التي لا إذن فيها، فلا ينفقن قرشا واحدا في وجه لا يأذن الله فيه بالإنفاق فيه. ما هناك حاجة إلى ذكر التفصيلات وأنتم تعرفون الحلال والحرام، أليس كذا؟ فلا يحل لك أن تشتري بريال واحد محرما، لا شيشة ولا دخان ولا تبر ولا شمة ولا لمة، فضلا عن الهراوين والكوكايين والحشيشة. لا يحل لعبد الله الذي باع وأخذ الثمن وحسب له في حسابه أن ينفق ريالا واحدا في معصية الله. والصيف الآن أظلنا والطلاب ينتظرون الامتحانات ويبعث بهم آباؤهم وإخوانهم في النزهات إلى أين؟ سياحة. كم ينفقون؟ العشرات المئات الآلاف. أين ينفقونها؟ في الطائف المصيف المحمدي في أبها ذات الحسن والبهاء حيث الأذان في كل زاوية الله أكبر. لا، يبعثون بهم إلى أوروبا إلى الشمال حيث لا يسمعون الله أكبر، قضاء عطلة للتنفس. لا أشك أن الله عز وجل ما أذن في هذا، أو أذن أزيد وإلا لا. والمؤمنات يسمعنا الآن، بلغنا أن هناك كوافيرات بلغتنا العجمية. ما معنى الكوافيرات أو الكوافير؟ هذه لغة أوروبية، كوافور بمعنى حل، أنثناها قلنا كوافورة أيضا عربناها حلاقة، ومحل الحلاقة ماذا نسميه؟ كوافورة؟ ما عرفنا اسمه، سموه محل التجميل. عرفتم التجميل؟ ما هذا التجميل؟ قالوا تأتي المرأة تريد التجميل، استثني ليلة الزفاف، ليلة العرس مأذون في هذا بل مأمور، ولا بأس أن توجد جدتي وإلا عمتي وإلا خالتك وتعرف بهذه المهنة، وأيما فتاة تزوجت تستدعى هذه الماشطة هذه المجملة، وهي تغسلها بالماء والصابون والليفة كما يقولون أو الحبل حتى تردها كأنها مرآة، فلا حرج. أما أن المؤمنات يقبلن على هذه المواطن المشبوهة وماذا يصنعن في هذا التجميل؟ أنا رأيت مرة نزلنا فندقا في بلد عربي إسلامي وإذا بعرس في الفندق ما ندريه، فهبط مع السلم نساء، والله لا يكاد قلب الإنسان يخرج من تلك الصور، كأنهن شيطانات، مسخ كامل للعيون للوجوه، صور عجب من هذا التجميل، وخاصة مادة زرقاء باقية في ذهني توضع على شفري أو على طرف العين، تصبح صاحبتها جنية ما هي بشرية أبدا. وبالغنا أننا جئنا نركض الآن نحن وبدأنا نفتح في هذه المحلات. قال يوجد محل في كذا ومحل في كذا ومحل في كذا وما وجدوا من ينصح لهن، من يعلمهن، من يذكر هذا لهن. فظننا أنهن فوزن فوزا عظيما. على أي شيء حصلت يا أمة الله؟ فزت بماذا؟ أقسم لك بالله على أنه إن كان لك زوج مسلم من أهل دار السلام لم يزدك ذلك الجمال إلا قبح في نظره، وما هو بفرح ولا سعيد به. وإذا كان بعلك مثلك من اللاصقين بالأرض والهابطين إلى الحضر لا ذكر لله ولا للدار الآخرة، شهوات فقط عام، فيا ويحك ويا ويحه معك. فلما هذا التكلف؟ تقشير الجلود ونزعها وأعمال ما تذكر كذا يقولون. فلما هذا؟ لما ما ينصح المؤمنات بعضهن لبعض؟ والجماعة هولنا أخبر قالوا السيارات من العشاء إلى ما قبل الفجر أفواج. سبحان الله، هذا وقت التهجد، هذا وقت عبادة الله، هذا وقت النوم، لما هذا التجميل والتحسين؟ لله. إن كان لله فنعم، والله ما هو لله. وإن كان الزوج ملحدا مدسوسا بيننا، أصيب في عقيدته في دراسته في الخارج وجاء مستور، هذه الموت تقول أنا مسلم، ليس هذا من شأني أنا ولا من شأن بيتي ولا والدتي. ما نذهب المحل، عندي الماء والصابون وعندي العطور في بيتي، ولكن الغفلة يستغلها الشياطين، عدم التذكير. لولا أن الله يسر ذكرنا هذه أكثر الناس غافلين، يظنون أن هذا من دين الله تحت عنوان إيش فيه متعة. إن الله جميل يحب الجمال، ذي الكلمات الساحرة. الجمال ما هو المتصنع. والشاهد عندنا الأريال الذي تنفق هذه المؤمنة في هذا الباب ما أذن الله فيه، والذي يحمل زوجته أيضا يعطيها سائق يقودها من أجل هذا، هذا الريال أيضا ما أنفقه في سبيل الله ما أذن الله فيه. إذن نحن الآن أمام الأمر الواقع، بعتم وإلى ما بعتم، أموالكم وأبدانكم أمانة لله عندكم وإلى لا أمانة. هل يجوز أن تتصرفوا في الأمانة بدون إذن صاحبها؟ من يقول في أي قانون يجوز؟ ما يجوز. استأذن ربك، فإن أذن لك فالإنفاق أنفق. وقد علمتم أنه لم يأذن في الإنفاق ضده وفي معصيته أبدا، لأن الله حكيم، الحكيم يأمر بأن ينفق المال ضده، أين الحكمة إذن؟ فخلاصة القول اذكروا لنسائكم وإخوانكم وبناتكم وللدنيا كلها أننا بعنا أموالنا وأنفسنا يوم ما شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن فلسنا لا ينفق في معصية الله ورسوله. أما الأبدان فلا يحل لك يا عبد الله أن تدخل ضررا على بدنك، لأنه ليس لك، سلعة بعتها يجب أن تحفظها صالحة للقيام بواجباتها. فلا يحل لمؤمن أن يدخل ضررا على نفسه على بدنه. هذه القضية مسلم في كل الدنيا، حراما يدخل الضرر الإنسان على نفسه، أليس كذلك؟ لكن نحن لنا اعتبار آخر، نحن نعتبر أن أبداننا أمانة عندنا، لا يحق لنا أن نتصرف في الأمانة إلا بإذن من ائتمننا، أليس كذلك؟ فأيما شيء يؤثر على عقلك كالخمر كالسحر كالشعوذة كالباطل إلا وحرام أن تنفق فيه فلسا واحد. وكل شيء يعوقك يعطل بدنك يدخل عليه ضعف وانهيار فلا يحل أبدا. حتى الإسراف في الطعام والشراب حرام، لأن الإسراف طريق المرض، فالذي يأكل بلا حساب ويشرب بلا حساب والنهم دائما أمامه سوف يقع في التخمة وبالتالي بالمرض المزمن. فلا تأكل ولا تشرب إلا بقدر الحاجة لتحفظ هذه الأمانة لصاحبها. فإذا جد الجد ونادى إمام المسلمين أن حي على الجهاد، حينئذ تجد نفسك قادرا على تسليم هذه البضاعة المال. أما أن تقول ما عندنا مال، أين المال؟ أنفقه في الشهوات والمعاصي والباطن، والآن يعتذر، يجب أن تحضره إذن أو لا ثمن لك. هيا الجهاد، يقول مع الأسف أنا مريض، صدري كذا ما نستطيع. لما مريضك؟ أعمى، أدخلت العمى على نفسك. إذا كنت أنت السبب فأنت آثم وخنت أمانتك، وإذا حصل المرض قضى وقدر بدون تسبب فلا حرج، لكن أن تعمل على إدخال المرض. ومن ذلك السهر الطويل يسبب المرض ولا لا؟ إذا صلينا العشاء نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أو نحن رواد الفضاء المتطلعون إلى السماء، إذا صلينا العشاء ما بقيت لنا مجالس باطل. التعاليم تقول لا تناموا قبل صلاة العشاء ولا تتحدثوا بعدها إلا من ضرورة. إذا صلينا العشاء ما يبقى عندنا دكان مفتوح ولا مقهى مفتوحة ولا ولا ولا ولا. أين الناس؟ أين المؤمنون؟ في بيوتهم يتهيئون لقيام الليل، ويكون رخصة أن تتكلم مع ضيف، مع عروس، أن تذاكر مسائلك تخشى نسيانها أيها الطالب، في هذا الحدود فيه رخصة. أما السهرات حمراء وإلا خضراء إلى نصف الليل إلى ما بعد نصف الليل، هذه تدخل ضرر على الجسم، أليس كذا؟ معروف السهر يمرض ويمرض. خلاصة القول اسمع النص الكريم، إن الله، ما قال هنا إن ربكم، قال إن الله، لتعرف أن المشتري الله جل جلاله، ما جاء باسم الربوبية إن رب، تقول هذا مولاي ما يضر. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أعطاهم ماذا المقابل؟ الثمن، بأن لهم الجنة. كيف يتسلم الثمن؟ قال كيف يتسلم البضاعة؟ قال يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون من؟ الكفار، من أجل إعلاء كلمة الله، أي من أجل أن يعبد الله وحده في الأرض، ومن أجل أن لا يبقى مؤمنا مضطهدا ولا مستعذبدا ولا مستغلا من الكفار. فيقتلون ويقتلون، ما هم يقتلون فقط، يقتلون أولا ويقتلون. إن لم تقتل في هذه الغزوة ستقتل في غزوة العشرين، إن لم تقتل في غزوة الخمسين، الغزوة المئة إن شاء الله تكون قد قتلت، والنهاية الموت. ومن مات قبل دخول المعركة هو باع، والثواب له، والثواب. وعدا عليه حقا، وعدا، أي وعدكم الله بهذا وعدا وألزم به نفسه وحقه عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن. هذا العهد، هذا العقد، هذه الصفقة موجودة والله في التوراة والإنجيل والقرآن. وأخيرا يقول تعالى لكم ومن أوفى بعهده من الله، دلونا، والله ما كان من أوفى بعهده من الله، لأن الله لا يعجز، لا يفتقر، لا يحتاج حتى يخلف الوعد. نحن ممكن نخلف الوعد للعجز، وأعدنا وضعفنا، لكن القوي القادر على كل شيء ما يتصور منه خلف الوعد. ومن أوفى من الله عهده. وأخيرا وأبشروا، افرحوا ببيعكم الذي بايعتم به، ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، أبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم، وذلك هو الفوز العظيم. زحزح عن النار ودخول الجنة، إبعاد عن الذل والصغار والحقار، وانتقال إلى ساحة العز والكرامة والكمال في الدنيا. ثم تعيدون عرض لصفاتكم، أيها الباعة هم من هم؟ هم التائبون، أصحاب الصفقة، التائبون أي من ذنوبهم، العابدون لربهم، الحامدون لنعم مولاهم، الحمد لله، السائحون أي الصائمون، سياحة هذه الأمة الصيام، خلي النفس تسيح في الملكوت الأعلى. الصائم مع الله نفسه سائحة في الملكوت الأعلى، لأنه انقطع عن الدنيا، لا جماع لا طعام لا شراب، انقطع. السائحون الراكعون الآن كنتم تركعون، الساجدون الآن تسجدون، الآمرون بالمعروف، هذه لكم نعم مو بالمعروف على الأقل بين نسائكم، من كانت عنده مرأة الليلة يبلغ هذا السلخ للجلود، وهذه العنجهية والعنترية والباطل، وهذه الصور الخليعة لسنا منها ولا هي منا. عندنا الماء والصابون والليفة في البيت، لا تغضبوا هذا يريد أن يرجع بين القرون الوسطى، هذا لسان حالي القومي، أن يرجع بين. ما الذي تستجئ أنت من زوجتك لما يحمى وجهه ويبيض ويبدل تريد أن تعبدها؟ يعني قبل اليوم و1400 سنة كانت كوافورة في المدينة، وكيف عاش المؤمنات الصالحات الطاهرات أو متنا في الكرب والهم والحزن؟ لما ما نقتفي سيرة الصالحات وربانيات، لا سيما النساء بقرات، وغضبنا من هذه الكلمة، يستجبن لكل بسباس ووسواس وصياح. نعم إذا كان هذا موجود في أوروبا موجود حتى للكلاب، تعرفون هذا ولا؟ والله بعيني رأيته كوافور للكلاب، يحسدوا الكلاب ويجملونها، لأنهم لا يعبدون إلا دنياهم وشهواتهم، وأنتم تعبدون الله رب العالمين. أي فراغ أي طاقة تجدونها متوفرة وأنتم تعبدون الله؟ لو ركعتم الدهر كله، لو ذكرتموه كل لحظة، ما وفيتم ما طلب منكم. الغافلون والذين يتعلمون في الخارج ويأتون أو يأتون مهاجرين يريدون أن ينقلون إلى مستوى راقي، مستوى ماذا؟ مستوى أوروبا. في إيش؟ في وضع الحلاقة للكلاب. نحن مأمورون بقتل كلاب ومنعها من الدور، ومن اتخذ كلبا في بيته ليس للماشي ولا الحراسة يسقط كل يوم قيراط من أجره من عمله، فلا بد من التباين. نحن عندنا عيدان كذا ولا لا؟ وما أن 1000 عيد وعيد، وعندنا أيضا الماشطة والمزينة للعروس ليلة الزفاف، ممكن أمها تستحي أليس كذلك؟ والدها يستحي، إذا تأتي وحدة متمرنة أدخل الحمام تغسلها تنظفت لبس لباسها، ممكن بهلولة، وأكثر نسائنا بهلولات فيما مضى، الآن أصبحنا حيات لأننا علمناهن المجلة الفيديو التلفاز ارتقي، فأصبحت ما تجد نفسها، يا ويحكم. إذن والناهون عن المنكر، الآن المنكر في بيوتكم، لا تخرجوا خارجا، انهوا عن المنكر بين نسائكم وأبنائكم حتى تأدوا هذه الوظيفة ويصدق عليكم عنوان البيع والصفقة. والحافظون لحدود الله لا يتعدوها أبدا. قال ابن عباس معناه المطيعون لله، لأن من حافظ على حدود أطاع الله. لا زنا ولا ربا ولا قمار ولا خمر ولا شر ولا فساد، بل ولا كبرياء ولا حسد ولا بغضة ولا عداوة ولا ظلمة ولا منع حق ولا اعتراض لمؤمن ولا صفات الكمال كلها في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحافظون لحدود الله. ثم قال تعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وبشر المؤمنين، أنتم على لسان رسولكم بشركم الله على لسان رسوله بماذا؟ بربح هذه البيعة والصفقة، اللهم حققها وعجل بها. على كل حال نحن بدأنا في الجهاد، نبهتكم لما ينبغي أن تعلموه أيها المؤمنون والمؤمنات، واعلموا أن إخوانكم المجاهدين في هذه الأيام في الأفغان وفي فلسطين لا تنسوهم من الدعاء في الليل، اقنتوا لأجل إخوانكم في فلسطين، صبروا صمدوا كل يوم يقدمون ضحايا وشهداء، وهم ما لهم إلا الله. وإخوانكم في أفغانستان جاءت قوات عجيبة وإمدادات عجب، يريدون أن يطفئوا هذا النور، ما سر الشياطين في الإنس والجن أن ينتصر الإسلام في معركة هذه. فقالوا هيا نقضي على هذا النصر ونرد المسلمين خائبين منكسرين كما عرفناهم من قبل. فهي مؤامرة. يا ويل الذين لم يسهموا في هذا الجهاد ولو بالدعاء، خشية أن تفوت الفرصة. نحن نسأل الله في صدق أن يعجل بالفتح لإخواننا. اللهم عجل بالفتح والنصر القريب. اللهم نصرك يا رب العالمين. اللهم عجل بالفتح والنصر القريب. اللهم اهزم الشيوعيين واطردهم من ديار المسلمين. إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. باقي وقت. سائل يقول: ما هي السنن المؤكدة بعد الفريضة؟ السنن المؤكدة بعد الفريضة ركعتا الفجر قبل صلاة الصبح، رغيبة الفجر مؤكدة. جاء في الحديث: لا تتركوها ولو طاردكم الخيل. ولهذا كل المسلمين ما يتركونها، مؤكدة ركعتان قبل صلاة الصبح بعد الأذان، وتسمى رغيبة الفجر. لما؟ لأن الشارع رغب فيها فقال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثانيا الوتر، وهو عبارة عن ثلاث ركعات، الشفع ركعتان والوتر واحدة، هذا أدنى الكمال. ولا أحسبكم أن تكتفوا بركعة واحدة، عيب هذا ما نستطيع نفعلها أمام الله. أي شح هذا، أنت بدنك له أليس كذلك؟ فكيف يطلب منك صلاة تعطي ركعة؟ تقدر؟ ما هو معقول. وإن كان أقل ركعة، لكن نقول أدنى الكمال ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، أعلاه 11 ركعة، أول الليل وسط الليل آخر الليل، كل ذلك صالح. هذه هي السنن المؤكدة. أضف إليها إن شئت العيدين، الاستسقاء، الخسوف، الكسوف، وما عدا هذه فهي سنن رواتب، كالركعتين قبل صلاة العصر، الركعتين بعد صلاة المغرب، الركعتين بعد صلاة العشاء، الركعتين قبل الظهر والركعتين بعد الظهر، كصلاة الضحى 4 ركعات فما فوق، على الأقل ركعتين الإشراق، ذي رواتب. المهم المسابقة واردة في 10 ركعات إضافية على الفريضة. إياك أن يمضي عليك يوم وليلة ولم تضف إلى الفريضة 10 ركعات أخرى. من أضاف إلى الفريضة 10 ركعات بني له قصر في الجنة. مثلا ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعده، ركعتان قبل العصر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، كم؟ 10. هذه هي الراتبة. والذي نسيها يستطيع يقضيها قبل العصر لا بعده. هذه 10 يا بني جائزتها عظيمة. نحن ما قلنا لا تزيد، صلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4، نحن نفعل هذا، صلي قبل العصر 4، صلي بعد المغرب 6، لكن الشاهد عندنا في الإعلان عن الجائزة 10 ركعات موزعة كما سمعتم، لا تفريط فيها. وإن فاتتك لشغل ما أقضيها في الوقت الذي يصلح القضاء فيه، بمعنى حاسب نفسك قبل أن تنام، إذا وجدت نقص كمله كما يفعل التجار في أموالهم وحسابات. هل يجوز للمرأة أن ترضع ولدها أمام أختها؟ المرأة يجوز، يجوز أن تكشف عن زينة أمام المؤمنات المسلمات ولا حرج.